يقطع في ابني تمسكين عايشين حياة ومساكين وبك يقطع في ابني تمسكين شوف ليهم عندك مسكن يا مناسع الدنيا ما طبيب متمسكين عايشين حيارة ومساكين وبك يا طبيب متمسكين شوف ليهم عندك مسكن يا من أسعد الدنيا الطبيب على علتهم والكلمة الزايدة علتهم كشف الطبيب على علتهم والكلمة الزايدة علتهم دي مرضهم من عيلتهم يا من أسعد من ناس خدمها عليه كبرت فيه اللي علته كبرت من ناس خدمها عليه كبرت كانت دوا مرهم كبرت يا من أسعد الدنيا وصل أبو جديهم تسمع أنينهم وجديهم وصل أبو جديهم تسمع أنينهم وجديهم والحظ واقف جديهم يا من أسعد الدنيا في يوم راحوا الناس وهي منس فيه عين اللي انكتب لك هتشوفي وغير نصيبك هتشوفي يا رب كل ما ردتش فيه يا مانا سعد دنيا Yeah. العتاب ويخاف الملام، وانت البعيد مغرور كده ليه؟ خاف العتاب ويخاف الملام، ورينا انت هتعمل ايه، وبلاش تبيع على ابونا كلام، وبلاش تبيع على ابونا كلام. Yeah, boy. باللي راح يا روحي انت ما بعدك راح ما تفكرنيش باللي راح يا روحي انت ما بعدك راح بعد ما مالك كله راح جاييني وتسأل بعد بعد ما مالك كله راح جاييني وتسأل بعد ترجيتك وحيلت يا ما ترجيتك وحيلتك كانت بتصعب علي حالتك بعد ما بعت اللي حيلتك بابك وراك لف وداره وكل متاعك وداره بابك وراك لف وداره وكل متاعك وداره يشوفوك دلوقتي بيبداره جايين وتسأل بعد خليت وصحابك عنك تخليت وهي لعبة وعليك خالت جايين وتسكت بعد ايه بعد ايه بعد ايه جايين وتسأل بعد ايه جيبك ولا فيدك والندم عمره ما يفيدك لا عاد في جيبك ولا فيدك والندم عمره ما يفيدك لا عاد في جيبك ولا فيدك والندم عمره ما يفيدك والفرصة كانت جايين وتسكت بعد ايه بعد ايه بعد ايه جايين وتسأل بعد ايه بعد ايه لا عاد في جيبك ولا في ايدك في جيبك ولا في ايدك والندم عمره ما يفيدك والفرصة كانت في ايدك عاد في جيبك ولا في ايدك لا عاد في جيبك ولا في ايدك والندم عمره ما يفيدك والفرصة كانت في ايدك جايني وتسكت بعدين انا كنت مغرور في صلاتك وبعت رسائل وصلتك انا كنت مغرور في صلاتك وبعت رسائل وصلتك ما بقتش اكل من فصولاتك جاييني وتسكت مغرور في صلاتك وبعت رسائل وصلاتك ما بقيتش اكل من فصولاتك ما تحسبش الزمن دوار لما رستعد لك ولا دوار ما تحسبش الزمن دوار لما رستعد لك ولا دوار ولسه قاعد بتصور التجل صنعه وليك احسان لا يقولوا عليك بتلم احسان التجل صنعه وليك احسان لا يقولوا عليك بتلم احسان تبعني وتلم احسن جايين وتسأل لي كلام وعدولي ومعايا سلف وعدولي يا ما قال لي كلام وعدولي ومعايا سلف وعدولي عجب الحلق العدولي جواب منه يا ما تبستنى البسطاقي وابول يمكن جوابيقي هاي طول عتابي لما يجي جميل وعجباني أصلته حبل العتاد بنا وصلته أنا يوم مسافر وصلت جواب منه ما جانيش ما جا جواب منه ما جانيش جميل وعجباني أصلت حبلي نعدت بنا وصلت جميل وعجباني أصلت حبلي نعدت بنا وصلت أنا يوم مسافر وصلت جواب منه ما جانيش ما جا جواب منه من عانو عناية بالبوكا عنو جايز يكون غصب عنو أنا لو أعرف حكيته ما كنتش مرة حكيته أنا لو أعرف حكيته ما كنتش مرة والغايب ويا حكيته جواب منه أنا لو أعرف حكيته ما كنتش مرة حكيته أنا لو أعرف حكيته ما كنتش مرة حكيته والغايب ويا حكيته جواب منه ما جانيش ما جا جواب منه ما صدره بني